أحسن الله إليكم، حديث رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، هل فيه دليل لمن يدعي رؤية الله في المنام؟ إيه فيه ذكر أهل العلم أنه أن رؤية الله في المنام ممكنة، لكن لها بعض الأمور والضوابط، الله أعلم بها. نعم، ما أعرف.